بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح بهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 81 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية، نواصل به حديثنا حول الدار الآخرة. وكانت دروسنا السابقة حول عرصات يوم القيامة ومراحل الحساب، حيث تحدثنا عن فصل القضاء بين الخلائق وعرض الناس على ربه جل وعلا، وكذا عن اخذ الصحف او الكتب وميزان الاعمال، وتحدثنا عن الحوض في طريقنا الى الصراط، ثم عن الصراط وحال الناس عنده، والقنطرة التي بين الجنة والنار لتصفية النفوس وإنهاء المظالم. وكذا تحدثنا عن مشاهد يراها العبد يوم القيامة، وتحدثنا أيضا عن أعمال تنجي صاحبها من أهوال يوم القيامة. وفي درسنا الأخير كان كلامنا عن أرض المحشر، إذ نظرنا إليها وعرفنا حال الناس فيها، وتحدثنا عن عصاة هذه الأمة الذين دخلوا النار ثم أخرجوا منها برحمة الله عز وجل ثم بشفاعة الشافعين، وتحدثنا عن حال آخر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة. ثم رأينا مشاهد في القرآن تحدثنا عن أهل الجنة وهم ينظرون إلى أهل النار، ويقع حوار بين مؤمن وملحد، ونرى ضحك المؤمنين على المجرمين إحقاقا للحق وقصاصا عادلة، حيث ضحك المجرمون على المؤمنين في الدنيا، ولا بد وأن يضحك المؤمنون على المجرمين في الآخرة، والفوز للضاحك الأخير. ورأينا أهل الجنة وهم ينادون على أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. قالوها والحسرة تملأ قلوبهم وتمزق أفئدتهم. ثم رأينا أهل النار وهم ينادون على أهل الجنة. ما الذي يريده أهل النار من أهل الجنة إذا بهم يقولون لهم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ فيجيب أهل الجنة بلسان قطعي: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. والله عز وجل يقول: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. رأينا ذلك، ثم رأينا في نهاية المشاهد وقد جيء بالموت على صورة كبش أملح أو على هيئة كبش أملح، ونودي على أهل الجنة وأهل النار وقد رأوا الموت وعرفوه، ثم هذا الموت الذي هو في هيئة الكبش الأملح وقد ذبح، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. ونحن الليلة إن شاء الله تعالى مع نهاية المطاف، مع المستقر الأخير لكل الخلق، والمستقر الأخير إما دار السلام وإما دار البوار، حيث إن الله جل وعلا قسم الخلق إلى فريقين فقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من فريق الجنة وأن لا يجعلنا من فريق السعير. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل دار السلام وأن لا يجعلنا من أهل دار البوار. نسأله عز وجل وجل في علاه، نسأله وهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، أن يجعلنا من أهل الجنة، ونعوذ به أن يجعلنا من أهل الجحيم. أخ الإسلام، مما يجب على المؤمن أن يعتقده من حيث الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، أن يؤمن بالجنة والنار وأنهما حق لا ريب فيه ولا شك في ذلك، ومن شك فقد كفر. لا ينفعه إيمانه بالله ولا بالملائكة ولا بالكتب والرسل ولا باليوم الآخر دون أن يؤمن بالجنة والنار وأنهما حق. أعد الله عز وجل الجنة للمتقين وأعد النار للغاوين، فالجنة هي دار أولياء الله تعالى والنار هي دار أعداء الله تعالى. وفي حديث القرآن الكريم اهل الجنة والنار اخبار بصيغة الماضي. قال الله عن الجنة: اعدت للمتقين. وقال عن النار: اعدت للكافرين. فقوله اعدت اسلوب ماضي، ومعناه وجوب الاعتقاد بوجود الجنة والنار الان وقبل الان، اي ان الله عز وجل لم يؤخر خلق الجنة والنار الى يوم القيامة، ولكن الله خلقهما واوجدهما واعدهما منذ قديم. منذ ان خلق الله الخلق ومنذ خلق السماوات والارض خلق الله الجنة وخلق النار. خلق الجنة واعدها وزينها لعباده المؤمنين المتقين. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. وخلق النار مذ خلق الجنة وأعدها وهيأها للكافرين من عباده ومن على سافلتهم من المشركين أو الظالمين أو المجرمين أو سماهم الغاوين. فالنار أعدت كذلك كما قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فوجب الإيمان بوجودهما، وكذا يجب الإيمان بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله عز وجل لهما. فنحن نؤمن بوجود الجنة والنار وأنهما لا تفنيان أبدا، لا تفنيان ابدا، ولا يفنى من فيهما. فكل من دخلهما ينطبق عليه قول الله تعالى: خالدين فيها ابدا. لكن هذا لا ينطبق على عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم ويدخلونها ثم يخرجون منها بعد ان نقوا من ذنوبهم وهذبوا وطهروا، فيخرجون برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين على نحو ما أسلفنا في الدروس السابقة. هذا. وعلى المؤمن أن يعتقد أن نعيم الجنة وعذاب النار يكون بالروح يكون بالروح والجسد معا، فليس النعيم معنويا ولا العذاب كالذي ادعاه اهل الكتاب ومن تربى على افكار المستشرقين ومن نحى نحوهم ممن نفى ان يكون في الجنة نعيم حسي كالذي قاله المدعو جلال كشك يزعم ان نعيم الجنة معنوي ويستهزئ بما ذكر من نعيم الجنة كالحور والولدان والمطعم والمشرب وغير ذلك، يستهزئ كأن الجنة جعل نعيمها للأكل والشرب والجنس. نقول بل نعلم يقينا ان النعيم والعذاب كلاهما حسي ومعنوي ايضا على نحو ما ستعلمه ان شاء الله تعالى من اخبار صادقة لا تحتمل الشك او الكذب او التأويل، جاءتنا عن الله عز وجل، ومن اصدق من الله حديثا؟ لا احد. او جاءتنا عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فنعيم الجنة وعذاب النار بالروح والجسد معا، وانه يشتمل على مطاعم ومشارب وملبس، يختلف ذلك بين اهل الجنة واهل النار. ففي الجنة مطعم ومشرب وملبس، وفي النار مطعم ومشرب وملبس، ويزيد اهل الجنة في النعيم امر التمتع بالنساء اي بازواجهن وبالحور العين مع الطرب والترف وركوب الخيل والزيارات الكريمة واللقاءات الحبيبة تواصلا بين الاخوان في الجنة على نحو ما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى. اخوة الاسلام، وعند الكلام عن الجنة والنار يحار المسلم هل يتكلم عن الجنة اولا ثم يتكلم عن النار بعد ذلك، ام العكس من ذلك، يكون الحديث عن النار ترهيبا ثم ياتي الحديث عن الجنة ترغيبا وللقلوب ترطيبا. لكني اذ احار في هذا الامر ارى ان افضل اسلوب هو اسلوب القرآن العظيم. أرى أن الله عز وجل إذا تكلم عن الجنة أربطها بالحديث عن النار، وإذا بدأ بالحديث عن النار أربطها بالحديث عن الجنة، وذلك جمعا بين الترغيب والترهيب. ولذلك فحديثي مع حضراتكم ان شاء الله تعالى عن الجنة والنار سيكون جمعا في الحديث بين الجنة والنار على سبيل المقارنة والموازنة، وليكون ذلك على طريقة القرآن الكريم الذي طالما قرن بالحديث

ومن هذا المعنى كان اسم الجنة الدرع الذي يحتمي الجندي من ورائه، فهو جنة أي وقاية يتستر بها. ومنه كلمة الجن لأنه مستتر لا نراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومنه قولهم في لغة العرب حتى إذا جنه الليل أي ستره. فالجنة بستان في اللغة كثيف الأشجار والثمار يستر من بداخله. والمقصود بالجنة في لغة القرآن والسنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح. الجنة شرعا أي في منطق القرآن والسنة هي الدار التي أعدها الله للمتقين جزاء لهم على إيمانهم الصادق وعملهم الصالح. وإذا كان الله تعالى يكافئ الأبرار بالنعيم فإنه يجازي الفجار بالجحيم عقابا لهم على ما اقترفوا من كبائر الإثم والفواحش. والجحيم هي والعياذ بالله دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين والمنافقين ومن على شاكلتهم. في مقدمات ونحن نبدأ الكلام عن الجنة والنار، في هذه المقدمات نتعرف على أسماء الجنة والنار ودرجات الجنة ودركات النار ودرجات الجنة وأودية جهنم عياذا بك اللهم في مقدمات تسبق مضمون الحديث عن نعيم الجنة أو عذاب جهنم. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره آمين. أولا أسماء الجنة، ذكر القرآن الكريم لهذه الدار العظيمة التي أعدها الله جل وعلا لعباده المؤمنين أسماء، أهمها أو هي واحد الجنة، وهذا اسمها العلم، وذلك لقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وترد مفردة كهذه الآية تلك الجنة، وتكون كاسم جنس للجنة بدرجاتها، لأنها ليست جنة ولكنها جنات، فإذا ذكرت مفردة فهي اسم جنس تلك الجنة. وتأتي مجموعة لبيان أنها درجات وأنها جنات في مكة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. الألف، فهذا الاسم الأول. والاسم الثاني سميت بالمأوى. المأوى المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويستريح فيه ويقر عنده. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن نسألك من واسع فضلك. وسميت بجنة عدن. قال تعالى: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. وعدن اسم من اسماء الجنة، وهي جنة من بين الجنات الثمانية، كما جاء في الحديث: خلق الله جنة عدن بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة ثم دخلها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال الله لها: طوبى لك منزل الملوك، أو كما قاله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسماء الجنة الفردوس. قال تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بفضلك وجودك وكرمك. والفردوس وهو اسم من اسماء الجنه علمنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم انه اعلى درجات الجنات، وذلك في قوله صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسطها أو أوسطها وفوقها عرش الرحمن. وفي رواية: وسقفها عرش الرحمن. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، أو فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أعلى الجنات. إذا أعلى جنة من الجنات الثمانية الفردوس، وأوسطها الذي لا يفهم اللغة يقول: كيف أعلاها وأوسطها؟ أوسطها هنا بمعنى أفضلها، وليست الوسطية في المكان، إنما الوسطية في المكان بمعنى أفضلها وأخيرها، كالذي قاله الله عز وجل عن أصحاب الجنة: قال أوسطهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون وأوسطهم أخيرهم وأعدلهم؟ وكذا الذي امتدح الله به هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا أمة وصف عدولا لها الخيرية الذي وصفت له: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنها أوسط الجنة وأعلاها وسقفها عرش الرحمن، أي أن الجنات تحت عرش الرحمن جل في علاه. قال في رواية: سقفها عرش الرحمن، وفي الأخرى: وفوقها عرش الرحمن. وقد علم أن عرش الرحمن يعلو سائر المخلوقات، وأن الله جل وعلا علي على عرشه بذاته يعلم أحوال خلقه حيثما كانوا، لأنه هو العلي في قربه والقريب في علوه سبحانه. استوى على عرشه كما قال لا كما يخطر بالبال، وهو إذ هو على عرشه فوق جناته فوق سماواته لا يخفى عليه شيء من حال عباده على الإطلاق. ومن أسماء الجنة النعيم، نسأل الله النعيم المقيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. وهو اسم يدل على معناه، يدل على التنعم والتلذذ، وأن الجنة نعيم لا بؤس فيه ولا ضنك ولا شقاء. نسأل الله النعيم من واسع فضله. وتسمى الجنة بالمقام الأمين، وذلك مأخوذ من قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين. وهي أيضا دار المقامة لقوله تعالى: الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا دار المقامة من فضله، وهي دار السلام، وذلك لقول الملك العلام: لهم دار السلام عند ربهم، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وتسمى الجنة بدار الخلد، وذلك مأخوذ من قول الله تعالى عن أهلها: خالدين فيها أبدا. وهي دار الحيوان، والحيوان هي الحياة الدائمة التي لا تنقطع الباقية التي لا تفنى، حياة اكتمل نعيمها وتمامها، وذلك لقول الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي انها تسمى بمقعد صدق. جاء ذلك في قول الله عز وجل: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه إخوة الإسلام أسماء للجنة مأخوذة من آية القرآن الكريم. إذن هي الجنة والمأوى وعدن والفردوس والنعيم والمقام الأمين ودار المقامة ودار السلام ودار الخلد ودار الحيوان ومقعد صدق. هذا ما جاء في القرآن وثبت عندنا. وقد تكون هناك أسماء كدار الجلال مثلا أو دار الإكرام أو نحو ذلك ما يرتبط بالمعنى ولم نقف على دليل عليه. فكما ذكرت لحضراتكم أسماء الجنة فإنا نذكر أسماء النار كالذي اتفقنا عليه في الحديث عن الجنة والنار مقارنة وموازنة. أسماء النار اسمها الأول العلم هو النار، وذلك لقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وجاءت كلمة النار أو جاء اسم النار في عشرات من الآيات في القرآن الكريم، فضلا عن احاديث النبي العظيم عليه افضل الصلاة وأزكى التسليم. وتسمى ايضا جهنم، عياذا بك اللهم، جهنم بفتح الجيم وليس كموضة العصر. تسمع كثيرا من الناس يقول جهنم، لست ادري من اين اتوا بجهنم هذه، عياذا بك اللهم من جهنم. فهي تسمى بجهنم، وهذا اشهر اسمائها بعد الاسم الاول النار. قال الله تعالى: جهنم يصلونها فبئس القرار. وجاء ذلك في اكثر من ايه مثل: هذه جهنم، ذكرني بها هذه الآية أن ممتحنا يسأل طالبا: اقرأ هذه جهنم، وخبط بيده على مكتبه. فقلت: عياذا بك اللهم من جهنم في الدنيا ومن جهنم في الآخرة. واسمها الجحيم، وهو يدل على معناها ومأخوذ من قوله تعالى: أولئك أصحاب الجحيم. نعوذ بالله من الجحيم ومن أصحابه، ونعوذ بالله من النار ومن أهلها ومن كل ما يقربنا الى النار او الجحيم من قول او عمل. وتسمى بالسعير، وهو يدل على معنى ايضا واذا الجحيم سحرت واذا الجنه ازلفت. ومن اسماء جهنم عياذا بك اللهم الحطمه، اسم من اسمائها لقوله تعالى كلا لينبذن في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ نار الله الموقده التي تطلع على الافئده لله تعالى. وتسمى بالهاوية لقوله تعالى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نعوذ بالله تعالى. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرأ آية عن الجنة او آية بها رحمة سأل الله من فضله، واذا قرأ آية عن النار او العذاب استعاذ لله من ذلك. وتسمى بلظى كما قال تعالى كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى. نعوذ بالله من لظى. ومن أسمائها سفر، وقد يكون واديا من أوديتها عياذا بك اللهم، وذلك لقوله تعالى متحدثا عن صنديد من صناديد الكفر في سورة المدثر قال عز من قائل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وفي نفس السورة ذكرت اصنافا من اصحاب سقر كل نفس بما كسبت رهينه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن فذلك لقوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار نعوذ بالله من جهنم وما يقرب إليها من قول أو عمل. إذا هذه مجموعة من الأسماء ذكرت صراحة في القرآن الكريم تدل على أسماء هذه الدار التي أعدها الله للكافرين وهي النار وجهنم والجحيم والسعير والحطمة والهاوية ولظى وسقط ودار البوار منها ما هو اسم علم ومنها ما يكون اسما لبعض اوديتها وفي النار اودية لها اسماء اخرى كالويل والغيل واثام وغير ذلك ياتي عند الكلام عن أودية جهنم ودركاتها والعياذ بالله وهذا بعد الكلام عن أبواب الجنة ودرجاتها. للجنة ثمانية أبواب وثماني درجات صرح القرآن بأن للجنة أبوابا دون أن يذكر عددها وهذا لقوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب وكذا بقوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم إنا نسألك من فضلك. والذي صرح بعددها هو النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثر تاخذ حكم المتواتر ومنها قوله صلوات ربي وسلامه عليه من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء فقال اشهد ان لا وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. فقوله صلى الله عليه وسلم الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه تكرر في كثير من الاعمال الصالحة في مزيد من الاحاديث. وقال صلى الله عليه وسلم في الجنة ثمانية ابواب باب منها يسمى الريان لا يدخل منه الا الصائمون وفي حديث الشفاعة فيقول الله تعالى يا محمد ادخل من لا حساب عليه من امتك الجنة من الباب الايمن وهم شركاء الناس في بقية الابواب والذي نفسي بيده ان بين المصراعين من مصاريع الجنة او ما بعد كما بين مكة وهجر او كما بين مكة وبصرى. وقد قيل ان ابواب الجنة تسمى كالآتي: باب التوبة، وباب الصلاة، وباب الصوم، وباب الزكاة، وباب الصدقة، وباب الجهاد، وباب الريان، وباب الحج والعمرة. ودليل ذلك كما جاء في الحديث: من انفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من ابواب الجنة كلها. وللجنة ثمانية ابواب، فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الزكاة دعي من باب الزكاة، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان. فقال ابو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على امرئ يدعى من ايها شاء من ضرورة؟ فهل يدعى احد منها كلها؟ قال: نعم، وارجو ان تكون منهم يا ابا بكر. اللهم اجعلنا على النهج بفضلك وجودك وكرمك. اذا الجنة لها ثمانية ابواب، كل باب على درجة من الدرجات الثمان. واما النار والعياذ بالله فابوابها سبعة ودركاتها كذلك. قال تعالى: لها سبعة ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. نعوذ بالله ان نكون منهم. وابواب جهنم ابواب مؤقتة، اي مطبقة ومغلقة، كالذي قاله الله تعالى: انها عليهم مؤقتة في عمد ممددة. ابواب مغلقة، واغلاق الابواب باعمدة حتى لا تنفجر من شدة حر جهنم، وحولها ترابق الذي هو سور عظيم محيط بالنار، كالذي قاله الله تعالى: إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم ترابقها. الآية. اما دركات جهنم والعياذ بالله فهي كما ذكر: جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والجحيم والهاوية. علم ان عفاة الامة، ان عفاة هذه الامة في اعلى دركات جهنم، واما المنافقون ففي اسفلها، كما قال الله تعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. وفي الحديث الصحيح: ان للجنة ثمانية ابواب ولجهنم سبعة ابواب. وبعضها افضل من بعض. ومعنى بعضها افضل من بعض ان يرجى لاهل التوحيد منهم ما لا يرجى لغيرهم. فاقل اهل النار عذابا اصحاب الدرجة العليا التي فيها عصاة هذه الامة. وكذا بقية الدركات تتفاوت في العذاب. ولذا جعل الله المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ولا شك ان هذه هي اشد الدركات عذابا. والدركات التي فوقها تتفاوت في العذاب. ولكنها في النهاية جميعا كله عذاب. وان تفاوت في قدره ومقداره. وسترى ان اهون اهل النار عذابا من وضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه لا يرى احدا اشد عذابا منه. وانه لهو اهونهم عذابا. عياذا بك اللهم من شديد العذاب وهينه. هذا ونقول في الجنة درجات وعن النار درجات. لان درجات الجنة تذهب علوا. ولان درجات النار تذهب سفولا. هذا وفي جهنم والعياذ بالله تعالى اودية وجبال لورود الوحي بذلك. ومن هذه الاودية الغي كما في قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والغي واجب في جهنم هو لمن ضيع الصلوات او اتبع الشهوات. والآثام كما في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والشاهد ومن يفعل ذلك يلقى آثاما. ذكر المفسرون ان آثاما هو واد من أودية جهنم والعياذ بالله. والويل كما قال تعالى ويل للمطففين كذا قال وويل للكافرين. وقال ايضا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فجمهرة من المفسرين على ان الويل واد في جهنم تستغيث جهنم ذاتها من حره. وجاء عن بعض المفسرين ايضا ان الويل يذكر بمعنى العذاب وهو ضد النجاة. وقال الويل له اي العذاب والهلكة. ومن جبال جهنم. جهنم لها جبال نعم لانها من السعة بمتاعها ففيها جبال، ومن هذه الجبال جبل الصعود الذي ذكره الله تعالى في قوله سأرهقه صعودا، وهو جبل يفعل فيه الكافر 70 خريفا ويهوي فيه كذلك. وبعض المفسرين قال هو بمعنى المشقة من العذاب، وذكر من عذاب جهنم الحموم، والذي جاء في قوله تعالى وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. جاء في تفسير هذه الآية أنه جبل من جهنم يستغيث إلى ظله أهل النار فلا يجدون فيه بردا ولا كرامة، لا بارد ولا كريم. وذكر في السنة من أودية جهنم ما يسمى بثقب الحسن وسجن بولس ووادي لملم وكذلك وادي هبهب، ولكن لم أقف على صحة هذه الأحاديث، فالله أعلم بصحة ذلك وعافانا الله من ذلك. إخوة الإسلام، تلك مقدمات عن أسماء الجنة والنار ودرجات الجنة ودرجات النار. وأولية جهنم وجبالها والعياذ بالله، في مقدمة للحديث عن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار. وهانذا أقف بحضراتكم مع بداية دخول المؤمنين الجنة ودخول الكافرين النار، وأرغب وأرهب في نهاية حديثي هذا بقول الله جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ولك أن تتأمل معنى الآية أن الله يقول عن المتقين ويوم نحشر المتقين، ولما ذكر المجرمين قال ونسوق المجرمين. ولك أن تتأمل يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، وما للوفد من التكريم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي كالحيوانات العطاشة ترد النار كأنها ستشرب منها وستشرب، ولكن أي شعب هو عياذا بك اللهم. ولذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في معنى الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم، ولكن بنوق أي جمع ناقة أنثى الجمال، ولكن بنوق لم تر الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب ليركبوا عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وصدق الله العظيم الذي يقول عن حال المؤمنين والكافرين في دخولهم الجنة: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم فيها فبئس مثوى المتكبرين. نعوذ بالله تعالى. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا منهم. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. أي نحن الآخرون زمانا السابقون دخولا الجنة. نحن الآخرون السابقون يوم القيامة أول زمرة من أمتي تدخل الجنة 70,000 لا حساب عليهم. صورة كل رجل منهم على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد ضوء كوكب في السماء، ثم هم بعد ذلك منازل أي درجات. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 شك الراوي في إحداهما، متماسكين آخذا بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة وجوههم على ضوء القمر ليلة البدر. وفي رواية: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستجبت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أول زمرة تلد الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يخطفون فيها ولا يلتقطون فيها ولا يتغوطون فيها، وأنساقهم الذهب والفضة ومسامرهم من الألوة وريحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخرط بها من وراء اللحم من القطن، لا اختلاف بينهم ولا تضاقم، قلوبهم على قلب واحد عصا وعشية. وفي رواية اخرى اول سورة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة الفجر، والذين يلونهم على صورة اشد كوكب دري في السماء اضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يلتخطون. امتاقهم الذهب اي ما يسرح به، وريحهم المسك، ومجامعهم الألوة العود الذي يتبخرون به، وازواجهم الحور العين، واخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة ابيهم 60 ذراعا. فماذا عن سنهم وهيئتهم اذا دخلوا الجنة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يدخل اهل الجنة جردا مردا بيضا جهادا مكحلين ابناء 33 على خلق ادم 60 ذراعا في ارض 7 اذرع. يدخل اهل الجنة الجنة جردا ليس على بدنهم شعر، مردا ليس على وجوههم شعر، بيضا جعادا اي خفافا لينين مجتمعين مكحلين ابناء 33 اي على سن نبي الله عيسى عليه السلام يوم ان رفع الى السماء ويوم ان ينزل، على خلق ادم او على خلق ادم 60 ذراعا طولا في عرض 7 اذرع. وهذا وان كنت قد تراه كبيرا او مبالغا فيه فليس بشيء اذا قيس الى هيئه اهل النار في نارهم عياذا بك اللهم. لكن الله عز وجل يجعل اهل الجنه على صوره واحده في الهيئه وفي السن، وهم في الطول طول ابيهم ادم 60 ذراعا وفي العرض 7 اذرع. فهذا عن اهل الجنه عند دخولهم الجنه. واما الكافرون من اهل النار عموما والعياذ بالله، اهل النار عموما ما ان تراهم من مكان بعيد حتى سمعوا تغيظها وسمعوا زفيرها كالذي قاله الله تعالى: إذا رأتهم مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ويدفعون إليها دفعا عنيفا كما بينه الله تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أخوة الإسلام، هذا بداية الحديث عن أهل الجنة كيف يدخلون الجنة، أو عن أهل النار كيف يدخلون النار. فماذا عن نعيم الجنة وماذا عن عذاب النار؟ هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، رحماك ربنا بعبادك، اللهم ارحم عبادك برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا فإنا عبادك، اللهم ارحمنا فإنا عبادك. ولا تعذبنا فإنا نحبك. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك. اللهم إنا فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا. اللهم إنك تجد غيرنا ممن تعذبه وما نجد أحدا سواك يرحمنا. إن لم ترحم فمن يرحم؟ وإن لم تغفر فمن يغفر؟ رب اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم آمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، وآمنا بجودك يا أجود الأجودين، وآمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب لنا من مغفرتك واكتب لنا من رحمتك، يا من وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء فلتدعنا رحمتك. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، ارحمنا برحمتك التي لا ترام، واحفظنا بركنك الذي لا يضام، واحفظنا واكلأنا بعينك التي لا تنام. ارسلنا فوق الارض واسترنا تحت الارض واسترنا يوم العرض عليك، ولا تخزنا ولا تفضحنا بين خلقك ولا بين يديك. عاملنا يا ربي بالاحسان اذ الفضل منك واليك. الهنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر لك بين يديك. فعاملنا يا ربي بالاحسان اذ الفضل منك واليك. مكن لهذا الدين، ارحم عبادك المستضعفين، انصر عبادك المجاهدين، اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، فك اسر اخواننا المأسورين، فرج كرب المكروبين، ارحم ائمتنا ائمة الدين. اللهم ارحم شيخنا ناصر الدين الالباني، وارحم شيخنا ابا بكر الجزائري، وارحم شيخنا ابا بكر الجزائري، وارحم علماءنا الذين يموتون، وارحم علماءنا الذين ماتوا، وارحم علماءنا الذين بقوا. اللهم انا بعبادك فتنة فاقبض إليك غير مفتونين، وارحم أئمتنا أئمة الدين، اجرنا في مصيبتنا واخلقنا خيرا منهم. اللهم اغفر لمن مات ومن بقي، اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. اللهم ارحم ائمتنا وعلماءنا بقدر ما اعطوا لدينهم، وبقدر ما نصروا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. اللهم وفر زلاتهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم احشرهم في زمرة النبيين والصديقين والسعداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا رحمة الله وبركاته.